الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع اللقاء رقم 134 في شرح كتاب فقه السنة، أو من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. كنا ماشيين في مسائل متفرقة بعد ما اتكلمنا عمن يحرم عليهم الزكاة. اتكلمنا في اللقاء الماضي عن ثلاث مسائل: براءة رب المال بالدفع إلى الإمام مع العدل والجو، استحباب إعطاء الصدقة للصالحين، ونهي المزكي أن يشتري الصدقة. آخر مسألة اتكلمنا فيها اللي هي يحرم على قول بعض أهل العلم أو يكره على مذهب الجمهور إن الإنسان يشتري الصدقة بتاعته تاني من اللي هو تصدق بها عليه. لحديث سيدنا عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد أن يشتري الفرس الذي تصدق به قال لا تبتعه، يعني لا تشتري، لا تشتري ولا تعد في صدقتك. طيب، المسألة بقى اللي معانا في اللقاء 134 بعنوان استحباب إعطاء الزكاة للزوج والأقارب. إذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها إذا كان من أهل الاستحقاق، لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه، وثوابها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنبية. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما قالت يا نبي الله، سيدة زينب زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود، سألت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي، كان عندي ذهب عينا أو فضة، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، يعني زوجها ابن مسعود قال لها أنا أولى، أنا وولادي في الصدقة اللي انتهى تتصدق بها دي. زوجته كانت غنية وكان عندها صدقات، زوجها ابن مسعود قال لها ده أنا أولى أنا وعيالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. طبعا ده إقرار من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتشريع، والحديث رواه البخاري، لكن الظاهر كان في الحديث إنه كان صدق التطوع، ولذلك حصل الخلاف. هو لو كان زكاة من السيدة زينب، يعني لو السيدة زينب كانت بتطلع زكاة مالها وبعدين حصل الموقف ده وزوجها قال لها أنا أولى، وسألت سيدنا النبي وقال لها زوجك أولى، كان خلاص كانت المسألة بقت نص في محل النزاع ولا اجتهاد مع النص. لكن اللي عمل الخلاف بين العلماء في المسألة واختلفوا هل يجوز ان الزوجة تدي لزوجها الزكاة، ان هو اختلفوا هل الحديث ده يصلح لصدقة الفريضة ولا هو لصدقة التطوع فقط. فاللي قالوا، اللي استدلوا بالحديث على الزكاة وأنه يجوز أن الزوجة تدي الزوجة الزكاة وليس العكس بالإجماع لا يحل للزوج أنه يدي زوجته من الزكاة. ليه؟ لأن هي مسؤولة منه وهو مسؤول عنه، ولا يحل لإنسان أن يعطي من كان مسؤولا عنه. ليه؟ لأن في النهاية تبقى بتعود عليه، أنا لما أدي زوجتي وأنا المسؤول عنه يبقى أنا بدي لنفسي، لما أدي الأولادي وأنا مسؤول عنهم يبقى أنا بدي الزكاة لنفسي. لكن هل يجوز للزوجة بقى أنها تدي الزوجة؟ طبعا الزوجة مش مسؤولة عن زوجة، مش فرض عليها أن هي تنفق على زوجة، فلما تدي له يبقى هي ما بتديش لنفسه إنما بتدي لشخص آخر. فحصل خلاف ما بين العلماء. مذهب الشافعي، مذهب الشافعي أو في مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد ومالك وذهب ابن المنذر أيضا وأبو يوسف، يبقى الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك وكذلك ابن المنذر وأبو يوسف، كل دول قالوا إن يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير، وكذلك محمد وأهل الظاهر ورواية عن أحمد. يبقى قال لك وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر وأبي يوسف ومحمد وأهل الظاهر ورواية عن أحمد، خدوا بعموم النص وقالوا إن دي صدقة يحتمل أن يكون صدقة تطوع وصدقة فريضة. طيب وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه لا يجوز لها أن تدفع له من زكاتها، وقالوا إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع للفرض. الإمام أبو حنيفة وغيره قالوا لا يجوز. قال طب نعمل في حديث ابن مسعود؟ قال لك دي كان في صدقة التطوع وهذا لا يقاس عليه الفريضة. قال مالك، مذهب الإمام مالك، إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها جاز. الإمام مالك فصل، قال إن كان بياخد منه عشان يصرف عليه، قال لك ما ينفعش، لأن كده المنفعة عادت عليها، هي بتدي له الفلوس بتدي له الزكاة وترجع تاخدها تاني، يعني هيدي لها هتدي له الفلوس ويدي لها تجيب أكل وشرب ولبس لنفسه، يبقى الزكاة رجعت لها تاني. فالإمام قال لك لا، الإمام مالك قال لك لا، إن كانت الزكاة هي بتديها له عشان يديها لها تاني تنفق على نفسه لا يجوز لأنها منتفعة فعادت الزكاة إليه. وبصراحة كلام الإمام مالك فيه وجاهة قوية. أما إن كانت تعطيه الزكاة المفروضة لأمور أخرى لا تعود على الزوج، كأن كان مثلا عليه دين وأراد أن يسد دينه، أو كان مريضا يحتاج إلى عملية أو علاج فأتى بمال الزكاة الذي أخذه منها لكي يعالج نفسه فلا بأس بذلك. ده مذهب الإمام مالك. احنا عندنا مذهب الجمهور قالوا يجوز، شافعي وأحمد ومالك عليهم رحمة الله، الإمام أبو حنيفة ورواية عن أحمد، الإمام أبو حنيفة قال لا يجوز وصرف حديث ابن مسعود لصدقة التطوع، الإمام مالك في أظهر قولي قال إن التفصيل اللي احنا ذكرناه. وأما سائر الأقارب طبعا دي ما فيهاش مشكلة، سائر الأقارب إنهم بقى إن كانوا من الأقارب اللي الإنسان مسؤول عنهم، مسؤول عن النفق عليهم، طبعا لا يجوز، لأن الزكاة لا تجوز لكل من تلزمك نفقته، أي إنسان أنت مسؤول عنه يبقى ما ينفعش تديله زكاة، لأن أنت لما تديله زكاة يبقى أنت اللي خدته. لكن إن كانوا أقارب من درجة بعيدة ما تجيبش عليك النفقة عليهم، يبقوا هم أولى بالزكاة. وأما سائر الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين، في قول أكثر أهل العلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسن. طبعا الصدقة هنا لفظ مطلق يشمل صدقة الفريضة وصدقة التطوع، لكن يجب علينا إن احنا نخصص هذا الكلام بإيه بقى؟ بما إذا كان هذا القريب لا تلزمك نفقته. أما إذا كان هذا القريب يجب عليك إن انت تنفق عليه شرعا، ما ينفعش إن انت تديله من الزكاة، لأنك لما تديله مع وجوبها عليه يبقى أنت بتديها لنفسك. وطبعا مذهب الجمهور الشافعي والجمهور قوي، ومذهب مالك مع التفصيل اللي فيه برضك يعني فيه قوة كبيرة وتفصيل عظيم. المسألة الثانية في هذا اللقاء أيها الأحباب: إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العباد. يعني احنا عندنا واحد عابد بيصلي ويصوم ويعبد ربنا، ولو راح يشتغل العابد ده هو مش هيتعبد. لا، العلماء قالوا لا، ما نديلوش من الزكاة، نقول له روح اشتغل وأدي الفريضة التي عليك. ليه؟ لأن المنفعة بتاعته تعود عليه، من العبادة تعود عليه هو، وعمل عبادة ما دام قد أدى الفريضة. لكن طالب العلم اللي هو المنقطع للعلم، العلم الشرعي واللي بيخدم الدين في الفقه والشريعة والعقيدة والحديث والتفسير وغيره من العلوم، أو فروض الكفايات، وطالب مجتهد ومحصل، ولكن لو راح يشتغل ويتكسب هينقطع عن طلب العلم وهيضيع العلم ده. العلماء قالوا يجب ان احنا نديله، او يجوز ان احنا نديله من الزكاة المفروضة عشان نفرغه للعلم اللي هينفع به المسلمين. اما ان كان طالبا متكاسلا مهملا لا يحصل، لا، يبقى نقول له ايه، روح اشتغل او لا، وأفضل من إنك قاعد للعلم، لأنك أنت قاعد للعلم ما بتحصلش. قال النووي: ولو قدر على كسب يليق بحاله، إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية، بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية. وأما من لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب، وإن كان مقيما بالمدرسة. هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور. يبقى كلام الإمام النووي واضح، إن طالب العلم إن كان يقدر يجمع ما بين طلب العلم والكسب يبقى ما نديلوش من الزكاة. أما إن كان ما يقدرش يجمع بين الكسب وطلب العلم وهو مجتهد وبيحصل، يبقى يجب علينا أن احنا نديله من الزكاة عشان يتفرغ للعلم. وأما من أقبل على نوافل العبادات والكسب وأما من أقبل على نوافل العبادات والكسب يمنعه منها، أو من استغراق الوقت بها، فلا تحل له الزكاة بالاتفاق، لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه بخلاف المجتهد بالعلم. واحد قاعد بيقيم الليل ويصوم النهار، في النهاية المنفعة بتعود عليه، نقول له لا، أدي الفرائض وروح اشتغل وعف نفسك، وما نديلوش من الزكاة عشان يقعد يتعبد. ليه؟ لأن هي العبادة بتاعته بتعود عليه هو فقط. المسألة اللي بعد كده أو المسألة الثالثة في هذا اللقاء إسقاط الدين عن الزكاة. قال الإمام النووي في المجموع إسقاط الدين عن الزكاة: لو كان على رجل معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي، فوجهان أصحهما لا يجزئه، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، لأن الزكاة في ذمته لا يبرأ إلا بإقباضها. دي مسألة معاصرة ومهمة جدا جدا. أحيانا واحد مثلا يكون له ديون عند ناس فقراء، وبعدين لما ييأس منهم خالص، أنا ليا زي بعض التجار اللي هما بتجرم لهم فلوس عند ناس كتير وخلاص الفلوس هتضيع مش قادرين يسدوه أو بمطلوب، يقوم يقول لك إيه: أسقط الديون ديت واعتبرها زكاة. هو طبعا التاجر عاوز يريح دماغه ويبقى ضرب عصفورين بحجر، رجع لنفسه الفلوس تاني اللي كانت هتضيع عليه لأنها ديون عند بعض الناس ومش هترجع، وهو خرج زكاة ماله. فالجمهور على أنها لا تصلح زكاة، وأنا أميل إلى هذا الرأي، وهذا هو الرأي الراجح لي حضرات، لأن هو لما كان مدي الفلوس دي للناس أو السلع دي للناس كان مديها لهم بيع وشره، وما كانش في نيته خالص إن هو يخرج إن دية زكاة وبيخرجها زكاة. ومعلوم إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وشرط العبادة النية، فالنية شرط في كل عبادة. فهو لما جه يخرج الأموال دي ما كانتش زكاة، فما ينفعش إن هي لما تيجي تضيع يقول خليها زكاة. ثانيا هيترتب مفاسد عظيمة على هذا الرأي، وهو إن هتضيع حقوق الفقراء. كل إنسان عليه دين وما قدرش يسدده وصاحب المال صاحب الديون مش قادر ياخده، يقول أسقط الديون ديت واحسبها من الزكاة، فتقوم تضيع الزكوات ويضيع حق الفقراء، فالراجح أنها لا تصلح زكاة. والرأي الثاني قال لك يجزئ، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جائز، فكذا إذا لم يقبض. يعني المذهب فيه مذهب تاني بيقول تم هو ماشي، هو لو هو دلوقتي اللي عليه الدين جاب لنا الفلوس وأنا خدتها في إيدي، وبعدين اللي قدامي ده اللي عليه الدين فقير، فأنا رحت مديها له تاني، قال لك يجوز لأن أنا خدته وبقت في إيدي وبعدين إدتها له، ماشي. بس ده قياس مع الفارق. ليه؟ لأنها لما كانت عنده ولما كان المال عنده أنا ما كنتش نويت إنها زكاة، لكن لو المال جالي وخدته وتملكته وبقى في إيدي وجيت أخرجه تاني فأنا بخرجه بنية الزكاة، فيبقى هنا قياس مع الفارق. كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا. أما إذا دفع الزكاة بشرط أن يردها إليه، يعني إذا دفع المالك الزكاة للمدين بشرط أن يردها إليه، دي مسألة بقى تانية. لو المالك راح للفقير مش قال له بقى أنا أسقطت الديون اللي عليك، المسألة اللي احنا خلصناها ان هو لو قال له انا اسقطت الدين اللي عليك بنية الزكاة، او اسقط من غير ما يقول له اسقط الدين اللي عليه بنية الزكاة، فيها خلاف، فيها قولين، الراجح ان هي لا تحسب زكاة. لكن المسألة التانية بقى لو هو راح للفقير ده هو والداء المدين وقال له خد الفلوس دهية بس بشرط انك ترجعها لي تاني اخدها منك على انها الديون اللي عليك، يعني انا هديك فلوس زكاة وانت تعالى سددني واديها لي من الديون اللي عليه. فقال لك اما اذا دفع الزكاة بشرط ان يردها اليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق. ده هنا بقى حصل اجماع او اتفاق بين العلماء انه هو لو جه يديله الزكاة بقول للفقير الغني، بقول للفقير خد الزكاة هي بس بشرط ان انت ترجعها لي تاني من الدين اللي عليك لي. بالاتفاق بين العلماء لا يصح. قال لك ولا تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق، ولو نوى ذلك ولم يشترطاه جاذ بالاتفاق وأجزأه عن الزكاة وإذا رده إليه عن الدين برئ. قال لك ده لو اشترطوا، لأن ده شرط باطل، لكن لو هم كانوا ناويين في قلوبهم يعني إن أنا هديله، هو ما صرحش ما اشترطش بس هو ناوي إنه بيديله الفلوس الزكاة وناوي إن هو ياخدها منه ديون بدون شرط ولا اتفاق ما بينهم، قال لك تجوز، لأن العبرة بالشروط الظاهرة وبما اتفق عليه ظاهرا وليس بالنوايا والمقاصد. والله أعلى وأعلم. المسألة الرابعة في لقائنا هذا أيها الأحباب نقل الزكاة. نقل الزكاة أجمع الفقهاء على جواز نقل الزكاة، أجمع الفقهاء على جواز نقل الزكاة إلى من يستحقها من بلد إلى أخرى إذا استغنى أهل بلد المزكي عنها. يبقى في إجماع إن أنا يجوز لي إذا كان في بلد اللي أنا منه كل الفقراء وكل أصحاب مصارف الزكاة اللي ربنا فرض علينا إن إحنا نديهم الزكاة كلهم مستوفين ومش لقي حد خالص ياخد مني الزكاة، أجمع العلماء على إن يجوز إن أنا أوديها لناس تانيين في بلد تاني بشرط إن يكون عندي في البلد اللي أنا منها محدش من أصحاب الزكاة موجود. أما إذا لم يستغني قوم المزكي عنها فقد جاءت الأحاديث مصرحة بأن زكاة كل بلد تصرف في فقراء أهله ولا تنقل إلى بلد آخر. حصل الخلاف بقى إمتى؟ لو أنا في بلدي أنا بطلع زكاة وبلدي فيها المحتاجين للزكاة، هل يجوز إن أنا أوديها لبلد تاني؟ هنا حصل الخلاف، لأن النصوص كلها بتنص وتصرح أن أهل البلد، أن أهل بلد المزكي هم أولى بزكاته من أهل بلد البلاد، من أهل البلاد الأخرى. فإذا أبيح نقلها من بلد مع وجود فقراء بها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين. الأدلة هي: ففي حديث معاذ المتقدم أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الحديث صحيح صريح، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. يبقى أنا بلدي فيها فقراء وناس محتاجين أو من المصارف الأخرى من الأصناف الثمانية موجودين في بلدي، يبقى هم أولى ومقدمون والأقربون أولى بالمعروف. والرسول قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم بالأقرب فالأقرب. وعن أبي جحيفة قال قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصدق اللي هو الساعي اللي بيجي يجمع الزكوات، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما يتيما فأعطاني قلوصا. والقلوص من الإبل هي الفتية المجتمعة الخلق، وذلك من حين تركب إلى التاسعة من عمرها، ثم هي ناقة. يبقى يعني الفتية المجتمعة الخلق اللي هي الفتية القوية لغاية سن 9 سنين، وبعد كده تبقى إيه؟ ناقة. فهو بيقول فأخذها من أغنيائنا وجعلها في فقرائنا، رواه الترمذي وحسنه وضعفه الألباني كما في تمام المنة. عن عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له أين المال؟ قال وللمال أرسلتني، أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن طاووس قال كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف، المخلاف اللي هي البلد، يعني من خرج من بلد إلى بلد فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته، أي في بلد عشيرته، رواه الأثرم في سننه، والأثر ضعيف منقطع بين طاووس ومعاذ. وقد استدل الفقهاء بهذه الأحاديث على أنه يشرع صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله، السنة والدين إن الزكاة تبقى في البلد اللي انت فيه، إلا لما أهل البلد اللي انت فيه يكتفوا خلاص ومش لاقي فقير تديله الزكاة أو مصرف من مصارف الزكاة يجوز ان انت تخرج. واختلفوا في نقلها الى بلدة من بلدة الى بلدة اخرى بعد اجماعهم على انه يجوز نقلها الى من يستحقها اذا استغنى اهل بلده عنها كما تقدم. فقال الاحناف يكره نقلها الا ان ينقلها الى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم، أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول، فإنه في هذا الصور جميعها لا يكره النقل. وقالت الشافعية لا يجوز نقل الزكاة ويجب صرفها في بلد المال إلا إذا فقد من يستحق الزكاة في الموضع الذي وجبت فيه. فعن عمرو بن شعيب أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه، فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر وقال لما أب لم أبعثك جابيا ولا آخذ جذية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم. فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. فلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة فترجع بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بمثل ما رجع. فقال معاذ ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا، رواه أبو عبيد. وطبعا الأثر ده منقطع لأن معاذا لم يدرك، أو لأن عمرو بن شعيب لم يدرك معاذا طبعا. وقال الإمام مالك لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة، يعني في ضرورة تخلينا بقى في يعني مصيبة، حريق كبير، فيضانات، غرق، ففي بلد تانية يجوز إن احنا نوديها لهم، يعني إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. وقالت الحنابلة لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر، ويجب صرفها في موضع الوجوب أو قربه إلى ما دون مسافة القصر. يعني الإمام أحمد بيقول أقل من مسافة القصر يجوز، لا يجوز ان احنا نخرجه. قال ابو داود: سمعت احمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد الى بلد، قال لا. قيل: وان كان قرابته بها؟ قال لا، فان استغنى عنها فقراء اهل بلدها. ان يعني فاضل لنا دقيقتين هنكمل ايه المسألة ده، هي مخلص ان شاء الله. طيب احنا كده ذكرنا مذاهب العلماء، هو امتى اتفقوا انه امتى لا يجوز وامتى يجوز. طيب لو استغنى عنها فقراء اهلها، فقراء اهل بلدها، جاز نقلها. طبعا لو بلده استغنت بالاجماع يجوز. واستدلوا بحديث ابي عبيد المتقدم، قال ابن قدامه: فان خالف ونقلها. فينا بقى مساله مهمه جدا. طب لو هو خالف بقى، يعني بلده محتاجه وخالف ونقله، تصح او لا تصح؟ لو هو خالف وخرجه وبلده محتاجه، تصح الزكاة ولا لابد يخرجها تاني ويجب عليه يخرجه؟ فإن خالف ونقلها أجزأته، تبقى صحيحة، ولكن يأثم على النقل في قول أكثر أهل العلم. فإن كان الرجل في بلد وماله في بلد آخر فالمعتبر ببلد المال، لأن سبب الوجوب، لأنه سبب الوجوب ويمتد إليه نظر المستحقين. فإن كان بعضه حيث هو وبعضه في بلاد أخرى أدى زكاة كل مال حيث هو، هذا في زكاة المال. أما زكاة الفطر فإنها تفرق في البلد الذي وجبت عليه فيه، سواء كان ماله فيه أو لم يكن، لأن الزكاة تتعلق بعينه وسبب الوجوب للمال. الخلاصة إن هو لو خالف وخرج زكاته لبلد تاني تصح، لأنه وكده خرج الزكاة، ولكن وده طبعا كون إنه يخرجها في بلده ما هو الشرط في صحة الزكاة، ولكن قد يأثم على أنه خالف الأوامر أو خالف السنة اللي تحتم عليه أنه يخرج الزكاة في البلد إذا كان فيها من يستحقون الزكاة وأخرجها إلى بلد أخرى. لكن إن خالف وخرج الزكاة صحيحة، لأنه لم يترك شرطا من شروط صحتها ولا ركنا من أركانها. والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.